حصريا على موقع دي جي كيمو اوتكارموز اونلي وان. ماندو العالمي لغز حياتي في كلمة وتلت انا جوا شخصين غير بعدي نص تلتش والتاني قدي باللي بيجرى ويحصل فيه شخصي والمكفاية خليت الخاين اتمادى رب الشخص النفس الخانة مش بيدير قلت زيادة وانا محتار بين الشخصين اختار مين ولا اخسر مين لو هتعامل بالاتنين هيقولوا مش سهل الجبرو وشي الطيب لما شافوه قلبي المخلص دول جرحوا وشي القاسي بيحترموا من جواهم اتمنوا امنوا زي ما تزعل علي لاجله يا صاحبي اتخصم جيرة رسمي لازم تزعل على نفسك اللي مفيش حد زعل ليها المدرسة علمت الواحد يقرا ويكتب ويكون حق والدنيا دي خلتنا تجاعد بس انا خايفة تعيبك يا خايفة طوع وش القاسي معرفش ارجع طيب راسي تخرب مني واخونا احساسي واغرز وامشي معاك يا شيطان في نفس الوقت طوع الطيبة اتاكل خلي زريبة مني غلوب بتسد ضريبة واللي افترى مجني ومشي جابة لو ميزوا شخصية المخلص ما كانتش هتقلب وطيابة عمر سوء الجدعان ما يرخص واستحيا ما شافوش جدع لو في اسد جولته مع ضبع الضبع يطاطي ويتاكل لو بالضبع قصاد السبع اسد الغبا يابا وش مشاكل لو استغرب هيجي الاغرب فانا ما بقتش اتفاجئ بخرب مش استقرار رفع لي معاك على قلة ادا ربنا كده بكلمة كويسة تكسب لي خلصة مخلصة قدام ساليكم مسا على مسا انتو شرح لي ميزة غار عايش الدنيا حلاوة روح ما زعلش من الخاين يوم ده بخت اللي بات مجروح ويا ويلو اللي ظلم مظلوم بسأل عقلي على اللي انا فيه رد سؤالي مستني جواب رد برد مفيش بعدي قلل اخره ميزان وحساب لو لك حق امسر وارجع لك اشكر ربك ده اللي سمع لك ساعة الحق الحق شفع لك خد حقك بالعدل يا ما لو كلها عاوزك ماشي نور وعدي بقى يوم مخلوق الناس تحت وربك فوق قادر ينصر الخسران بالمعنى عامل ربنا هركن انفصال الشخص هتعامل يا بك جدعانة واثبت سيرتي انا برجولية هضحك عالماضي اللي رزاني وازعل عالوقت اللي خسر مش هبكي يابا على شي تاني هبكي على اللي انا شفت رجول همي بكي وهمي يضحك ناس تراضيهم بيزيدوا جرحا طفحين عيشك وملحك وقت الغدر الكل بيهين قتلوا جبنا دم شيطاني العب فيه وعبل حيوان اختار كائن ده الانسان فودا الانسان حيوان مانا دول انا غير دولة ودولة مهلا الجدعنة والرجولة انت جاينا على برودكشن احمل لشخصيته ثابته كل الناس برجولة عارفاها حصريا على موقع دي جي كيمو كفه ده من عدا